بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب، اللهم صل على النبي يا رب. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. اللهم صل على النبي. حتى الآن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد يا رب، الحمد يا رب. الخلق قلتم الخلق قلتم الله يا شيخ محمد. لازم ابراهيم ولا بلاد؟ الله يا شيخ، الله يكرمك. حاج محمد تعليق. اللهم صل على النبي. النبي يا رب، الله يزيدك علم على علم يا رب. نعم يا سيدنا. وما هو الا ذكر النبي. الله يا قادر، الله يا قادر. مرد يا رب، الله اكبر. الله يسلم عليك يا رب. يا سلام. من الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. أنا العظم. الخلق قلتم الخلق قلتم أدراك ما الخلق قلتك اللبت سمود عليك. الله يعلم قويه يا رب. الله يفتح عليك. الله اكبر. الله يا شيخ، الله يكرمك يا رب. بحالك. الله اكبر. الله نعم. الله الله الله. يا سلام يا سلام. سبحان الله. سبحانك يا رب. وما هو الا ذكر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صلى على حضرة النبي. الله يا مولانا. الله يفتح عليك يا رب. يا رب. الله يزيدك يا رب. محمد على كفاية. إن شاء الله. صدرك يا رب. حالك يا أخي. صدرك يا رب. صلى على النبي الضعيف. الله يا سيدنا الفاضل. صدرك يا رب. الله أكبر. ايوه يا شيخ نفسي ده مشتاق قوي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اي والله الله يقرئ عكرك والله الله اكبر قادر يا سلام. قلت ما الخلق؟ قلت وما أدريك ما الخلق؟ قلت والله نعم ساعت أوصل إيه ساعتين بس هذا اللي عندك. الله أكبر الله يا شيخ الله عليك يا رب قبول يا رب الله اكبر الله يستعليك ايوه بارك ايوه حضرك يا رب يا رب صلى على حضرة النبي الله يستعليك الله يستعليك فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الله الله أكبر الله الله كده يا مولاني. وأما الله اكبر عالم بيقرا قران الله اكبر يا مولانا الله يستر عليك يا سلام. فخرج عليهم سبع ليال. الله سبع ليال دي كتير قوي. الله اكبر فخرج عليهم الله اكبر الله يحب الجنه والله الله الله يستر عليك يا اخي الله يا مولانا وسع عليك الله يا مولانا ما تخلوش يا جماعه الله يشفيك الله الله سترون قوما فيها قوما كان الله اكبر الله اكبر الله يا رب. فهل ترى لهم من باسيه؟ الله اكبر الله يفتح عليك يا شيخ امين يا رب. وجاء الله اكبر الله اكبر الله يا مولانا الله يا رب. إنا لما طغى الماء حملناكم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال الله أكبر. الله هنا هذا كذا شوف نجينا بالتاريخ يا رب. إنا لم يا رب الله عمره يا خدمه يا سلام الله اكبر الله اكبر الله الله الله يا رب فإذا في القلب الصور لنقلت الله أكبر يا رب الله أكبر يا رب وقلنا في الأرض والجبال فذكت يا رب يا رب الله أكبر عليك. الله يا قارئ يا سلام الله أكبر والملك على أرجائنا ويحمل عرش ربك فوقهم لحاج محمد الله الله مخلوق يا رب الله الله الله والملك على أرجائنا الله عليك عن الحج الله الله جاي الله يفتح عليك لا أيوة سيدنا الله أكبر والملك على الله أكبر يومئذ تعرضون لا تخفى رب. الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله محمد الله يستر عليك. الله يا مولانا الله يا قارئ يا معلم محمد يا رب صل على حضرة النبي الله اكبر وحده عليك شوف كلمه النبي احسن الله يا عم الله يا عالم كده يا سيد فهو في عيشة راضية الله يا عم الله يا عم ايه في جنة عالية يا رب اوصف يا عم اوصف قفوها ابنا جميعا يا رب تعليق لحاج محمد يرضيك يا رب وطرقها دانية الكل وشربوها في قلب ما أسلبتم يا عم سبحان الله عليك الله الله اكبر معلش معلش معلش يا رب يا كريم كل الناس بتحبك الله يا عم كمان بس عليك الله الله الله الله الله يا رب فهو في عيد الكرام يا منعم يا رب فهو في عيد الكرام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله صلى على حضرة النبي الله يفتح عليك الله يكرمك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الله أكبر حاج محمد الله يجبنا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت الله العظيم يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله عليك وإذا العشار طلت عليك لما شفت تقول عليك نور الله يا حاج نعم يا رب وإذا العشار طلت الله أكبر وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا سلم يا رب